الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله ورضي عنه. وقد تطرقنا في المجلس السابق بفضل الله تبارك وتعالى إلى فصل في التيمم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نأخذ فروض التيمم. الله الموفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراج آيس فقط، أوله والمتردد الوسط. هذه الأبيات معاشر إخوة الأحبة ذكرت الفصل الرابع والفصل الخامس من فصول كتاب التيمم أو فصل التيمم الذي ذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أبياته هذه. وقد تضمن هذان الفصلان بيان فرائض التيمم وبيان وقت التيمم. وقد قسم الشارح رحمه الله تبارك وتعالى الإمام ميارة رحمه الله ورضي عنه، قسم هذه الفصول على حسب النظم إلى 6 فصول كما ذكرنا في المجلس السابق، فجعل الفصل الرابع منها في بيان فرائض التيمم وسننه ومستحباته، لكنه في هذه الأبيات لم يبين إلا فرائضه، وفي الأبيات القادمة إن شاء الله سيبين سننه ومستحباته. فقوله فروضه مسحوك وجها واليدين شروع منه في ذكر فروض التيمم كما هي مقررة في المذهب، قد ذكر 8 فروض سنبينها بحول الله تبارك وتعالى. فقوله فروضه أي فروض التيمم مسحك وجها واليدين، ذكر في هذا الشطر 2 من فرائض التيمم وهما مسح الوجه ومسح اليدين، مسح الوجه ومسح اليدين. وإنما جعل مسح الوجه ومسح اليدين فريضة من فرائض التيمم لحديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، يعني تدحرجت في التراب فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فلم يذكر مسحا أولا ثم مسحا ثانيا، ولم يذكر إلا الوجه والكفين، فلم يذكر المرفقين. فيريد أن يقول هنا إن مسح الوجه والكفين دون الوصول إلى المرفقين هما فرضا التيمم، أما ما زاد عن ذلك فسيبينه إن شاء الله في أبيات قادمة. لذلك قال فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع، والكوع هو هذا المفصل الذي يكون بين الكف وبين الساعد، بين الكف وبين الساعد، هذا الكوع وهو الذي تغسل كذلك يدك فيه من أجل الوضوء، تغسل كفيك من أجل وضوءك. واضح يا أخوة؟ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: والمطلوب في مسح الوجه والكفين تعميمهما بالمسح بحيث لا يبقى شيء في الوجه والكفين إلا وقد مسح. قالوا: ويكره تتبع الغضون لأن مبنى المسح على التيسير والتسهيل لا على التعسير والتشديد. قالوا أيضا: ويجب إزالة الخاتم خلافا لما ذكر في الوضوء من أنه لا يجب إزالة الخاتم في الوضوء ولو كان ضيقا. أما هنا فإن مبنى المسح على مسح العضو كاملا، ووجود الخاتم هناك يمنع مسح ذلك الجزء منه، هكذا قال فقهاؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنه. إذن الخاتم يجب أن يزال، والعضوان يجب أن يعمم بالمسح، ولا يجب بل يكره تتبع الغضون. وأما تخليل الأصابع فقد قيل به، لكن المشهور والراجح هو عدم استحباب ذلك. والله يا أخوة، لأن مبنى التيمم على اليسر والتساهل وليس طهارة حقيقية، إنما هي طهارة يعني حكمية. أيضا ليس التيمم رفعا للحدث، إنما استباحة للفرض أو للعبادة، والفرق بينهما واضح. فإن رفع الحدث لا ينقضه إلا ماذا؟ إلا الإحداث. أما استباحة العبادة فهو رفع مؤقت للحدث وليس رفعا كاملا للحدث، وهذا على مقتضى مشهور المذهب، وإن كان في المسألة خلاف وكلام لأهل العلم رحمه الله وبين أهل المدينة أنفسهم، ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه الكبير. ثم الفرض الثالث هو النية، والناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يذكر النية، وكأنه اعتمد على أن هذا الأمر مستقر، وعلى أن العبادات كلها الأصل فيها وجوب النية، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى: وفي النية ينوي استباحة الفعل أو استباحة الصلاة أو العبادة، ولا ينوي رفع الحدث لأن الحدث لا يرفع بالتيمم. وإذا كان محدثا حدثا أكبر فلينوي رفع الجنابة، وإذا كان محدثا حدثا أصغر فلينوي رفع الحدث الأصغر. وإذا كان يريد استباحة أو كانت الزوجة مثلا لا ماء لديها وقد طهرت من الحيض فلتنوي استباحة وطئ زوجها لها، وهكذا يعني ينوي استباحة الفعل الذي يريد أن ينويه. فإذا لم يفعل ذلك، يعني تيمم للوضوء للحدث الأصغر ولم يتيمم للحدث الأكبر، فالمشهور أنه لا يجزئه وينبغي عليه أن يعيد تيمم من جديد. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين. ذكر النية هنا، ذكر النية. فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية كما ذكرنا أولى الضربتين، يريد أن الضربة الثانية مستحبة أو سنة كما ذكر في الأبيات، وليست بواجبة، إنما الواجب فقط هو ضربة واحدة، لحديث عمار بن ياسر الذي ذكرناه الآن، لحديث عمار بن ياسر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ولم يذكر ضربة أخرى. فدل هذا على أن الضربة الأخرى إنما هي سنة من سنن التيمم وليست بواجبة. واضح يا أخوة؟ مقال: ثم الموالاة صعيد طهرا. الموالاة وهي الفور، الموالاة وهي الفور، بمعنى أن لا تجعل مسافة بين ضرب بين مسحك الوجه ثم مسحك اليدين، إنما تمسحهما في فور واحد. وإذا كان هناك فرق قليل في زمن قليل فلا حرج، كما ذكرنا في الوضوء كذلك. قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إنما كانت الموالاة واجبة لأن من تيمم أو توضأ وترك الموالاة كان كاللاعب والعابد، وهذا يناقض، والعبث والتيمم والعبث واللعب يناقض يعني التعبد لله عز وجل. الذي يغسل يده ثم يذهب ويقضي حاجته، أو يذهب ويتكلم في الهاتف مكالمة طويلة، أو يذهب ويقضي بعض أشياء ثم يرجع ليمسح وجهه أو يكمل تيممه أو في الوضوء، هذا عابث ولاعب وليس بمتيمم أو ليس بمتعبد لله عز وجل على الحقيقة. واضح يا إخوان؟ طيب، صعيد طهرا يعني وجوب التيمم بالصعيد الطاهر، قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب هنا محمول عند علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى على الطهارة. الطيب محمول على الطهارة، وعليه الصعيد النجس لا يتيمم به. وما المقصود بالصعيد؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى هو أوسع المذاهب في الصعيد والتيمم به. اتفق العلماء من سائر المذاهب على جواز التيمم بالتراب، على جواز التيمم بالتراب، ثم اختلفوا بعد ذلك مذاهب شتى في التيمم بالحصى والحجر والمعادن والجليد وغير ذلك من الأمور التي تكون في الأرض. والصحيح من أقوال أهل العلم يعني المشهور في المذهب أنه يتيمم بكل شيء كان من جنس الأرض طبيعيا لم تدخله الصناعة، وعليه فلا يتيمم بالرخام المصقول ولا بالآجر ولا بالذهب والفضة ولا بالمعادن التي لم تبقى في كمائنها إنما حملت وصنعت، ولكن يتيمم بالتراب والسبخة والحجارة والمعادن التي ما زالت في أرضها، وعند الضرورة يتيمم حتى بالجليد. هكذا قرر العلماء رحمه الله، ويعني هذا هو مشهور المذهب. وفي المذهب كلام طويل ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى في الشرح الكبير طرفا جيدا منه، من أراد أن يتوسع فليرجع إلى الشرح الكبير. ثم قال: ووصلها به ووقت حضر. ووصل الصلاة به، ووصل الصلاة به أو وصل العبادة المطلوبة به. إذا قلنا على الصحيح وعلى نص الإمام مالك في الموطأ من أنه يستباح بالتيمم للحاضر الصحيح وللمسافر ولكل واحد من هؤلاء أن يقرأ القرآن ويصلي بالنوافل ما شاء يصلي، ويصلي الجمعة ويصلي الفرائض، فيمكن أن نعيد الضمير هنا إلى سائر هذه إلى العبادة المطلوبة، فنقول وصلها به يعني وصل العبادة بالتيمم. فلا يجوز في المذهب في مشهور المذهب أن تتيمم الآن وتصلي بعد ساعة، إنما يجب أن تتيمم مباشرة لتصلي. والدليل على هذا أن التيمم جاء نائبا عن الوضوء وهو لضرورة، التيمم ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها. هذا الأصل هو أصلهم رحمه الله تبارك وتعالى في التضييق في التيمم وجعله مؤقتا جدا وفي مواطن معينة وما إلى ذلك. واضح يا أخوة؟ ووقت الحضرة بمعنى أنه لا تجزئك، لا يجزئك التيمم ما لم يحضر وقت الصلاة. فإذا كان العصر مثلا يؤذن في 4:10 وتيممت في 4:05 وفور انتهائك من التيمم أذن فقمت لتصلي، فلا يجزئك ذلك في مشهور المذهب. واضح؟ لا، يجب أن يدخل الوقت لتصلي. قالوا من السبب أن التيمم الضرورة، والضرورة يعني تقدر بقدرها، فتيممك قبل الوقت لا معنى له، وعليك ينبغي عليك أن تعيد هذا التيمم لتصلي به الصلاة، ولا تصلي به إذا كنت تيممت قبل الوقت. واضح؟ ثم ذكر مسألة أخرى هنا، وهي الفصل الخامس من الفصول التي ذكرها الشارح رحمه الله، وهي في بيان وقت التيمم. بيان وقت التيمم، قبل أن نذكر بيان وقت التيمم، هنا مسألة وهي مسألة فاقد الطهورين، وهذه كان ينبغي أن نذكرها في قوله صعيدا طهرا، صعيدا طهرا. إذا فقد الإنسان الصعيد الطاهر فماذا يفعل؟ قد سأل بعض الأخوة يعني في المجلس السابق هذا السؤال. إذا فقد المرء الصعيد الطاهر ماذا يفعل إزاء هذه المشكلة؟ كأن كان في سجن من السجون أو كان في مكان من الأمكنة ولا يمكنه أن يتيمم، ماذا يفعل؟ أو أراد أن يتيمم ولم يجد ما يتيمم به. فالجواب أن في المذهب أقوالا كثيرة، يعني يمكن أرجع إلى 3 أقوال أو 4. قول الأول هو قول مالك رحمه الله فيما نص عليه، وهي سورة الصلاة فاقد الطهورين، إنه لا صلاة عليه ولا إعادة، لا قضاء ولا صلاة، لأنه فاقد الطهور. وألحق بعض فقهائنا رحمه الله تبارك وتعالى هذا بالحائض والنفساء التي لا تعيد الصلاة ولا تخاطب بها، وهذا قول ضعيف. والقول الصحيح أن فاقد الطهورين يصلي ولا شيء عليه ولا قضاء عليه، وهذا قول منصوص عليه في المذهب. فاقد الطهورين يصلي من غير وضوء ولا طهارة لأنه فاقد لهما ولا إعادة عليه، ويستدل لهذا بما ورد في قصة أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أخرجها المسلم رحمه الله في صحيحه، وفي يعني في سبب نزول آية التيمم، وفيه فصلى الصحابة بغير وضوء، غير وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. فدل هذا على أن صلاة فاقد الطهورين من غير تيمم ولا وضوء هي المقررة وهي المطلوبة، وأما الأقوال الأخرى فهي أقوال ضعيفة. واضح يا أخوة؟ ثم قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: آخره للراجي أيس فقط، أوله والمتردد الوسط. يعني الآن قسم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الناس بالنسبة لوقت الصلاة إلى ثلاثة أقسام على حسب أحوالهم. أولا الذي يرجو أن يجد الماء، الذي يرجو أن يجد الماء وأولى منه المتيقن لوجود الماء، كأن علم أنه إذا مشى قليلا إلى ذلك المكان سيجد بئرا فيها أو سيجد نهرا يتوضأ منه، أو علم من مصلحة المياه أن الماء سيطلق بعد ساعة في الأماكن أو ما إلى ذلك، فهذا يصلي آخر الوقت. لكن هل آخر الوقت ضروري أم آخر الوقت اختياري؟ آخر الوقت اختياري لا الضروري، آخر الوقت اختياري، هذا هو يعني المقصود به في هذه الأبيات. والثاني هو الآيس من وجود الماء، لا يتأمل أن يجد الماء كي يكون معتقلا محبوسا، لن يجد الماء، أمامه التراب أو الحجارة ولا أمل في أن يجد الماء، فهذا الآيس يصلي في أول وقت لأنه لا فائدة من انتظاره لوجود الماء لأنه لن يجد الماء. وآخرهم المتردد يعني الشاك، ومثله الجاهل الذي لا يدري هل يجد ماء أم لا يجده، فهذا يصلي في وسط الوقت ينتظر قليلا يبحث عنه لا لم يجد ماء يتيمم ويصلي. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. ونقرأ الشرح، نقرأ شرح الإمام محمد بن أحمد ميارة رحمه الله تبارك وتعالى لعل فيه فوائد أخرى نبينها ونعلق عليه. تفضل يا أخي الكريم. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة إذ هي من المستحبات على المشهور، كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان وقت التيمم لكون دخول الوقت من جملة فرائضه، فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية، أولها مسح الوجه ابن شعبان ولا يتبع غضونه، يعني أن الغضون هي هذه الشقوق التي تواجه الإنسان خاصة إذا كبر سنه وهرم تكثر هذه الغضون والتشققات أكثر فأكثر، فلا يؤمر بأن يتتبع هذه الغضون لأن مبنى التيمم على التسهيل لا على التشديد. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين ابن الحاجب وينزع الخاتم على المنصوص، قالوا ويخلل أصابعه. قال العلماء، قال الشارح رحمه الله في الشرح الكبير وإنما عبر بقالوا ليضعف هذا القول، هذا القول ضعيف لأنه لا يناسب التخفيف. تفضل. التوضيح، الاستيعاب بالمسح مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه على المشهور. المشهور يعني مقابله يجزئه، وهو قول ابن مسلمة من يعني كبار علمائنا رحمه الله تبارك وتعالى، لكن هذا هو المشهور وهو الذي ينبغي أن يعمل به. الثالث النية، ومحلها عند الضربة الأولى، ولم يعينه الناظم لظهوره والله أعلم. يعني أن الناظم رحمه الله، هذا الذي كنت أريد أن أقوله وخان اللفظ، الناظم رحمه الله تبارك وتعالى لم يعين محل النية إنما ذكرها، يعني واضح أنه لن ينوي إلا عند بداية التيمم، ولعله لأنه ذكر هذا في الوضوء فلم يرد أن يعني لم يعني يذكره هنا كذلك والله أعلم. وفي كلام الناظم احتمال تعينه، انظر وجه رده في الكبير. تعينه. وفي كلام الناظم احتمال تعيينه، انظر وجه رده في الكبير. وينوي استباحة الصلاة سواء كان محدثا الحدث الأصغر أو كان جنبا، فإن نسي الجنابة لم يجزه. يعني إذا كان على جنابة وتيمم ولم يستحضر في تيممه إلا الحدث الأصغر فلا يجزئ هذا، لأنه كأنه توضأ وهو يجب عليه الغسل، فعليه يجب عليه أن يعيد هذا التيمم وينوي به رفع الحدث الأكبر. الرابع الضربة الأولى، والمراد بها وضع اليدين على الصعيد لا الضرب على بابه. يعني أنه عند قولنا الضربة الأولى ما لا يعني هذا أنك ستأتي إلى التراب وتخبط على الأرض حتى ينتفض التراب، إنما المقصود هو مس هذا التراب أو مس هذه الحصى هكذا، ويعبر عنها بالضربة، أما هو ليس ضربا حقيقيا. أيوة. فقول الناظم أولى الضربتين معطوف على النية بحذف العاطف وليس ظرفا للنية. واحترز بأولى من الضربة الثانية فليست فرضا وستأتي مع السنن. نعم. والحقيقة يا إخوة لم يرد في السنة الصحيحة ضربة ثانية، إنما الوارد فقط ضربة واحدة، هذا الوارد في الصحيح. وفي الضربة الثانية هذه يعني ذكر فقهاؤنا رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في سنأتي بدليلها إن شاء الله في المجلس القادم حول الإطراف. هو الحقيقة يعني الصحيح أنه لا يوجد إلا ضربة واحدة. الخامس الموالاة وهي الفور كما في الوضوء. قال في المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزأ، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. قال وتنكيس التيمم كالوضوء بناء عندهم على أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين. وهذا أيضا كذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يوجد ترتيب أصلا في التيمم، لا يوجد ترتيب، سواء بدأت بيديك أم بوجهك يعني الأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وكفيه ولم يعين بدء بوجه أو كف أو ما إلى ذلك. هنا قوله قال في المدونة، من الذي قال في المدونة؟ لا إمام مالك. إذا قال في المدونة يعني إمام مالك رحمه الله. تفضل. السادس الصعيد الطاهر، واختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي الذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب. ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر. وعلى هذين التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد في رسالته حيث قال. من هو الشيخ أبو محمد؟ وما هي رسالته هذه؟ هو ابن أبي زيد القيرواني، والرسالة هي رسالته في الفقه. نعم تفضل. والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة. ومن عدم الماء والصعيد معا فالمشهور أنه لا يصلي. وهذا قول الإمام منصوص مالك رحمه الله تبارك، نص على أنه لا يصلي، يعني أنه الآن معذور ورفعت عن الصلاة. تفضل. فالمشهور أنه لا يصلي، وإذا بقي عادما لهما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخر انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل. وقلنا إن هذا القول ضعيف، يعني ضعيف من حيث الدليل، والصحيح أنه يصلي ولا يترك الصلاة وإن لم يجد لا حجرا ولا مدرا ولا ترابا. السابع أن يكون موصولا بالصلاة. قال ابن الجلاب ابن الجلاب أحد كبار أئمة المذهب من أهل العراق، وله كتاب التفريع وهو مطبوع، وهو كتاب يعني متن من متون المذهب، قرر فيه ما يراه هو صحيحا من المذهب. من شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد. يعني أن تيمم ثم صلى مجموعة نوافل ولم يقطعها. الثامن دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم. الصورة التي أخبرتكم عنها قبل قليل. ولهذا لم يكتف بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا. يعني قد كان يمكن أن يقول أن يكون موصولا بالصلاة من غير أن يقول دخول الوقت، لأنه يفترض أنه يعني لم يتيمم إلا وقد دخل الوقت وصلى، يعني فهمت كيف؟ لكن حتى يزيل أي إشكال وإن كان صغير، وهذا من دقة فقهائنا رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر هذا الشرط بنفسه ليبينه. تفضل. إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها. ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت. طبعا هذا كله على مقتضى المذهب. ولما ذكر أن دخول الوقت، ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت. ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى للتيمم، هل يبادر به أول الوقت أو لا؟ أنا نسيت أن أذكر لكم يعني آنفا أن الصلاة في أول الوقت أو في الوسط أو في آخر، هذه التقسيمات التي ذكرها الناظم رحمه الله، هذا ليس بواجب عندهم في المذهب، إنما هو فقط مستحب، يعني سيبين هذا المصنف رحمه الله. تفضل. وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطه، وقسم آخرة. أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله: آخره للراجي البيت، فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت. والمراد بالوقت إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار، وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. يعني أخذتم الوقت المختار، أو سيأتي إن شاء الله في الصلاة بحول الله، يعني الوقت المختار والوقت الضروري، يعني الصلوات لها وقت ضروري ووقت مختار، وهناك بعض الصلوات ليس لها إلا وقت، يعني وقت واحد. الصلاة التي ليس التي لها وقت ضروري هي صلاة العصر وصلاة العشاء، وسيأتي بيان هذا الحول تبارك وتعالى في كتاب الصلاة. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت بقوله: آيس فقط أوله، يعني أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله، إذ لا فائدة في تأخيره. يريد: وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع. وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء. وأخرج بقوله فقط الراجي والمتردد ونحوهما، لا من شارك الآخرة، لا الآيس، الآيس، لا من شارك الآيس في المعنى كما مر. ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله: والمتردد الوسط، يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار، وأطلق في المتردد، فيشمل المتردد في اللحوق، وأطلق في التردد، فيشمل المتردد في اللحوق، فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود وهو كذلك. فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه، يعني هو متيقن من وجود الماء في المنطقة الفلانية، لكنه حسب الوقت الذي معه لا يدري هل يصل إلى الماء في الوقت المختار أم أن الوقت يخرج ويدخل في الوقت الضروري. هنا يعني هذه الصورة. المتردد عندهم في حالتين، متردد يعني متيقن من وجود الماء لكنه متردد في هل يجده في الوقت أم لا، ومتردد في وجود الماء أصلا من أصله. والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا. ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجاهل. قال في التوضيح، من الذي قال؟ من الذي قال في التوضيح؟ خليل، إمام خليل في كتاب التوضيح، والتوضيح هو شرح لمختصر بن حاجب. ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها، والمريض الذي لم يجد من يناوله، من يناوله إياه، أي فيتسميان، أي فيتيممان وسطه كالمتردد. نعم. والمراد بوسط الوقت نصف القامة في الظهر. نعم. قاله ابن أبي زمنين. ابن أبي زمنين. أيوة. قاله ابن أبي زمنين وقيل ابن أبي زمنين هو محمد بن عبد الله بن عيسى المري الإلبيري، ولد سنة 24 و300، وهو من كبار أئمة المذهب من أهل الأندلس، وأصله من مدينة إلبيرة في الأندلس في جنوب الأندلس، وسكن مدة في قرطبة وأخذ العلم وأصبح إماما فيه، وكان أحد أئمة السنة في الأندلس، وكان عالما زاهدا ورعا عاملا بما يعلم، قوالا بالحق، صاحب عبادة وتأله وتهجد، له كتب حافلة في المذهب، ولو كتاب أصول السنة ذكر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة على مقتضى مذهب السلف، وأسند فيه يعني يذكر أقواله ويسند أحاديث في سنده يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب صغير لطيف يعني ينبغي مطالعته وقراءته، ومطبوع يعني في السوق ومحقق، وله في الفقه كتاب منتخب الأحكام، وهذا الكتاب الآن طبع منه جزءان، وهو كتاب في أحكام المعاملات، ولو كنت كتاب الزهد في الزهد والرقائق، ولو كتب أخرى كثيرة. توفي رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن عاد إلى بلده البيرة سنة 99 و300 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، وله ترجمة في المجلد السابع من ترتيب المدارك للقاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى في الطبعة المغربية. تفضل. والمراد بآخره أن يبقى من الوقت مقدار ما يتيمم فيه ويصلي، قاله أبو الحسن الصغير، وهذا التقسيم على جهة الاستحباب فقط، وكونه مستحبا هو المشهور. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل، يعني أنه لو أن الآية تأخر إلى آخر الوقت، أو أن المتردد قدم الصلاة، أو أن الموقن أو الراجي أخرها أو قدمها، فالأمر واسع، إنما هذا يعني يستحب حتى يخرج من العتاب ويخرج من يعني يخرج من التبعة. تفضل. وروي آخره في الجميع، وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر، وقيل آخره إلا الآيس فيقدم. ذكر ابن حاجب رحمه الله في مختصره، والحمد لله وصلى الله على سيدنا الآية التعبدة، جزاكم الله خيرا. وكان هناك أي تساؤل أو أي زيادة أو أي استفسار، تفضل وبارك الله فيكم. نعم. لا هو يعني يأخذ هذا هذه الحصى أو الحجرة ويدعكها في يده بهذه الطريقة ثم ينسحب. نعم. لا الأصل أن لا يخرجه إلى الوقت الضروري. قالوا هذا في الوقت الاختياري لا الضروري، بمعنى أنه في العصر إذا اصفرت الشمس فعليه أن يصلي مباشرة ولا ينتظر حتى، بل ينبغي أن يصلي قبل أن تصفر الشمس، وفي العشاء إذا ينبغي أن يصلي قبل انتصاف الليل. واضح؟ يعني الوقت الضروري يبدأ من انتصاف الليل في العشاء ومن اصفرار الشمس في العصر، فعليه ينبغي أن لا يؤخر إلى هذا الوقت، بل خلاص يعني كان ما يصلي. لا يتيمم قبل الوقت. هي أنا يعني الصورة مش تفهمها، لأن يقدر يقول واحد هو كيف جت الصورة يعني. أعطيك تأيير يعني. سيمم الخشب أجازه بعض أئمة المذهب، وبعضهم أجازه عند الضرورة بناء على أنه خشب من الأرض وكذا، لكن مشهور المذهب أنه لا يوجد تيمم الخشب كالجليد، لا يوجد تيمم به إلا عند الضرورة أو عند الحاجة. رخام مصقول على مقتضى المذهب لا يجوز تيممه لأنه عملت فيه بل مطلق الرخام قالوا لا يجوز تيممه إلا إذا كان حجارة في محلها صخورا في، قال حتى الطين والآجر وش تصدر خام ولا الله ترى حجارة الله على المغيب يستعمل بها لأنه ما دخلتوش شيء، ما دخلتوش شيء حاجة يعني لا طبخوه ولا دروا فيه هذا الله عنه يستعمل. هذا منقوش ماشي نعم. صعيدا طيبا، الصعيد هو مكان الجسد، هذا فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من جدار، التفت إلى جدار وضرب يده وتيمم منه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان في سريره نائما وكان على جنابة، فأراد أن يذكر الله عز وجل فكثر أن يقوم من سريره فضرب على الجدار الذي يرى. طبعا جدرهم كانت من الطين، لم تكن من الآجر كجدرنا اليوم أو كمصبوغة بالبوادي. هذا هو حالك ما هو؟ وعند بسم الله من مندوبات تيمم بكرة من بعد مندوبات جيبه تيمم سمية أصفح حميد. هو لن يرفع الحدث 100 تيمم استباحة الصلاة، أما رفع الحدث ما عندهم يرفع الحدث لأن لو يجي الماء يبطل تيمم. واضح؟ طبعا كاين اقوال ديال بعض ائمه المدينه كابن الناجشون وكسعيد مسيب وغيرهم من ائمه المدينه يقولون بان التيمم يعني يرفع على خلاف بينهم يعني يرفعوا الحدث، وكأنه احتجوا بحديث الصعيد الطاهر وضوء المسلمين، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه وبشرته، فقالوا بما أنه وضوء المسلم كما نص الحديث إذن هو يأخذ أحكامه كلها، والنبجي إذا انتقض حدثه بأي حدث آخر. لكن هذا يعني قول والله أعلم، الصحيح هو أنه إذا وجد الماء يعني يبطل التيمم. يتقر في قلبه أنه يصلي به لما كان، لأنه اللي يتم من جنابه هو باقي على جنابه، فلما يجي الماء يمشي يغسل، ما ارتفعش لك الجنابه. ليدرك الجماعة على مقتضى المذهب لا يجوز هذا ولا يجزئه، لكن على فكرة شيخ الإسلام ابن تيمية يجزئه إذا تيمم ليدرك الجماعة، فهذه من المسائل التي شنع بها على شيخ الإسلام. قول شيخ الإسلام إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، شيخ الإسلام يعني رأيه قوي في هذا. أيوة، وهذا فهمتني خارج عن الموضوع اليوم، هذا الصيام لا دخل عليه، ولكن جاوبك عليه على مقتضى المذهب والذي أفتى به الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله، أحد كبار العلماء من المالكية في ليبيا حفظه الله، في كتابه العبادات أحكام وأدلة قال مقتضى المذهب أن البونتولين أو البخاخ يفطر، لأنه هواء مع دواء يدخل إلى القصبة ويلامس الحلق وما إلى ذلك، ومن اضطر إليه فهو معذور يفطر ويعيد اليوم. لكن بعض المجامع الفقهية كمجمع الفقه الإسلامي في جدة وفي غيره أفتوا بأن البونتولين لا يفطر لأنه هواء ودفع ريح، وهذا غير صحيح، لأن من استخدم البنطولين يعلم أنه ليس هواء ودفع ريح، إنما هو دواء ومادة وسائل مر إذا استخدمته تجد مرارته في حلقك، فعليه البنطولين من اضطر إلى استخدامه وهو صائم فليستخدمه ويعيد ذلك اليوم، يعيد ذلك. الحمد لله صلى الله عليه وسلم.